لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يرى النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشعب في أسبوع، والذي نستضيف به ضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيثني، لنتحدث عن واقع ساحتنا الشامية وأخبار ثورتنا المباركة من هموم وآلام وأحزان وانتصارات، لنعيش واقعنا بحلوه ومره. قررت إدارة البرنامج أن تكون هذه الحلقة على جزئين، الجزء الأول نستضيف الدكتور عبد الله المحيثني، والجزء الثاني سيكون معنا أحد الضباط السنة الذين انشقوا حديثا عن النظام المجرم. السلام عليكم شيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو عمر، وحيا الله إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله وبياكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويثبتنا وإياكم على دينه. حياكم الله يا أهلنا في حلب الصمود، حياكم الله يا من قصفتم بالقنابل والقذائف والصواريخ ثم تظاهرتم وقلتم لن نستسلم ولن نركع إلا لله رب العالمين، ولا خير فينا إن خذلناكم، ولا خير فينا إن نسيناكم، ولا خير فينا إن نمنا ملء جفوننا وأنتم لا تنامون. وحياكم الله يا أهلنا المحاصرين في كل مكان، في غوطتنا الشرقية وغوطتنا الغربية، وفي الزبداني ومضايا، وفي الحولة والوعر، وفي كل منطقة محاصرة، أسأل الله يحفظكم جميعا، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكون هذا البرنامج الأسبوعي رحمة بالساحة، ويكون رفعا لفأل المسلمين ورفعا لمعنوياتهم وهممهم، وأن يكون توضيحا لكثير مما يلتبس على الناس. نعم يا شيخي الحبيب، في الحلقة السابقة كانت هناك أسئلة صريحة تحدثت عنها بكل صراحة ومصداقية، في هذه الحلقة نرجو منك أن توضح، أنت تحدثت أنك ستوضح من هو الذي عطل جمع الكلمة في الساحة الشامية، وإلى الآن لم تخرج بأي بيان. جزاك الله خير، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله عمر، وحيا الله الإخوة جميعا. الحقيقة يعني قبل شهر تقريبا بدأت جولة كانت مباركة وعظيمة لجمع الكلمة، تعلقت النفوس والآمال في هذه الجولة، وحقيقة كانت أقرب مرة نحاول أن تجتمع فيها الفصائل ونصل إلى مرحلة متقدمة جدا. خرجت بهذا البرنامج وتكلمت، قلت سأبقى مستقلا، لن أكون مستقلا، وسأنضم للفصيل الذي يجمع الكلمة، تجتمع الكلمة عليه. كان ذلك على يعني، وقلت سأذكر من يعطل جمع الكلمة، كان ذلك على حقيقة تفاؤل يعني كبير جدا وحسن ظن كبير بالقادة أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة، وبإذن الله يعني، وحتى يكون هذا الأمر حافز للفصائل باتجاه يعني تسريع جمع الكلمة، وبالتالي كنا نتوقع أن تجتمع الكلمة ثم لا نكون مستقلين، إذا اجتمعت الكلمة يجب علينا أن نكون ماذا؟ مبايعين لهؤلاء الذين اجتمعت الكلمة عليهم، فكنا متفائلين، ولكن الذي حدث أن الكلمة لم تجتمع، ولكن لا أقول لم تجتمع فيحبط الناس، فهي لم تجتمع ولكن لم تتقاتل، لم تتفرق، لم تتشرذم، بقيت كما هي عليه، بل بقيت أحسن مما هي عليه في بعض المراحل، يعني صار في تقدم في بعض الأحيان. ولكن لماذا لم نتكلم عن عدم الاندماج؟ لماذا لم نوضح أين وصل الاندماج؟ تأخرت في هذا كثيرا لأن القادة لم يعطوا كلمة واضحة بأن المساعي فشلت. بل إلى قبل 4 أيام تواصلت مع القادة، قالوا لا، نحن لا نعتبر الاندماج فشل، الاندماج توقف وتعثر ولكنه إن شاء الله. ما هو السبب؟ سيكمل. لماذا تعثر؟ الأحداث. لا ليس الأحداث حقيقة، أنا أعتبرها خلافات، يعني أنا لا أبرر القادة، بل أقول القادة مخطئون، وأنا أعتبر القادة آثمون بهذا التعطيل، ولا أحمل طرف على طرف. والعجيب أن بعض شباب الفصائل يقول المحيسي لم يذكر من الذي عطل جمع الكلمة لأنه يحابي الفصيل الفلاني، أو لأن الفصيل الفلاني عنده مسألة منهجية أو عنده مسألة فكرية، وهم لا يعرفون التفاصيل، إنما يسمعون من طرف. ولكن لو أردت أن أذكر لك، ولن أخوض في تفاصيلها لأن القضية ما زالت مستمرة، ولكن سأذكر لك ما أستطيع، ما أرى أنه يتاح لي أن أذكره على سبيل الإيجاز. أول مسألة، لما اجتمعنا الاجتماع الأول طرحت مسائل مهمة واستراتيجية في جمع الكلمة. أولا، ما هو شكل الدولة المستقبلي؟ وهو مسألة عقدية، يعني مسألة مفصلية. ما هو شكل الدولة المستقبلي؟ تم الاتفاق على هذه المسألة. المسألة الثانية، ما هو الرأي، الرؤية الواضحة في مسألة المهاجرين؟ في حال ضغط مثلا لإخراجهم أو إلى آخره، مصير المهاجرين. نعم، مصير المهاجرين في الساحة. المسألة الثالثة، ما هو شكل هذا الاندماج؟ هل هو حكومة؟ هل هو فصيل كبير؟ هل حرة؟ نعم. هذه المسألة كيف تضبط العلاقات الخارجية؟ لأن نعرف بعض الفصائل يتهم البعض، هذا مميع، هذا متشدد، هذا كذا. نعم. ضبطت هذه المسألة. ما هو التعامل مع اللجنة الشرعية؟ ضبطت اللجنة الشرعية. إذن الأمور المفصلية الأساسية إيش؟ تم الاتفاق عليها. نعم. فلذلك لا يحق لأحد أن يقول والله الفصيل الفلاني رفض لأمر منهجي أو لأمر منهجي، لا، تم التوافق من قبل أغلب الساحة على الأساسيات. نعم. وعلى الأمور الإنسان سمي المبدئية، المنهجية، الثوابت. نعم. تم الاتفاق عليها على رؤية يعني ترضي جميع الأطراف، ورؤية متفق عليها. فلذلك أنا لم أكن أعذر أحدا، بل إنني قلتها في التغريدات للجيل من بعدنا، إذا قدر الله فشل الجهاد الشامي فأنا وإن استشهدت وإن ارتقيت الله أحمل القادة المسؤولية. هذه مسألة ذكرتها واضحة. لا يعني هذا أن نتكلم على القادة أنهم سيئين، لا، بالعكس، القادة أخيار وخير منا، وجزاهم الله خير. والله لو يعرف الناس ماذا يبذلون الآن لمعركة حلب، ويبذلون لمعركة حماة، ولمعركة الساحل، لا يعني لا قبلوا رؤوسهم، لكن هم قصروا في هذه النقطة لأسباب اجتهادات. يعني ظللنا بعد هذا من يكون الأمير؟ قالوا والله إذا كان الأمير من الجبهة سيكون إشكالات يعني مع الخارج وكذا، إذا كان الأمير من الطرف الثاني سيكون إشكالات. ظللنا في هذه النقطة فترة طويلة، ثم دخلنا إلى نقطة أخرى، كيف يكون الطابع العام؟ من الفصائل التي تدعى؟ يدعى الفصائل الأغلب من هذا أو الفصائل الأغلب، يعني أمور شكليات وليست أمور من صميم الاندماج. لا. التي أخرتنا. ثم في آخر المطاف قيل نجتمع في اجتماع قادم، دخل في النفوس ما دخل من تغريدات ومن ومن ومن إلى ذلك، ولم ندعى الاجتماع لاحق إلى اليوم، وقد كلف الأخوة في الجبهة بالدعوة لاجتماعات. فالحقيقة لا أحمل يعني طرف واحد في فشل اندماج، لأن لو كنا اختلفنا على الأمور الأولى لقلت لك كان الخلاف والله خلاف عميق. الخلاف خلاف ظاهر، وما زالت هنالك فرصة سانحة إلى قادات الفصائل وإلى شرعيي الفصائل وإلى مجالس الشورى أن يدعوا الاجتماع وأن يكملوا المساعي. فلم يفشل الاندماج، لذلك لم نتكلم. وهو أيضا لم يستمر الاندماج، تعثر لأشياء شكلية، والله غرد البعض من هنا وغرد البعض من هنا، البعض هنا وقع في نفسه، ضعفت الثقة، ضعف كذا، لكن المشروع ماشي. لذلك أقول المسألة الأولى لم يفشل الاندماج، إنما تعثر. لا أحد يقول والله الطرف الثاني يفشل فليتق الله، لأنهم اتفقوا على الأساسيات، وهذا التعثر اللي حدث يأثم كل من تسبب فيه من الطرفين، من الشباب والجنود والقادة والشورى وغير ذلك. الأمر الثالث، أن لم يغلق الباب والقادة والطرفين وجميع الأطراف قالوا لم تنتهي الجولة بل هناك جولة قادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم الجولة. ونقول الإخوة ليس الخلاف والله عقديا ولا يعني فكريا وكما يصور، إنما الخلاف على أمور شكلية وأمور يعني من سوء الظن أو من عدم الثقة أو ما إلى ما هنالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم، ولكن لا قدر الله، وأنا أقول هذا كلام للتاريخ. نعم، لما أقول للتاريخ يعني كما نقرأ نحن تجربة الجزائر اليوم وندعو على الأمين حمد الأمين الذي سفك الدماء، ونقرأ التاريخ تاريخ الجماعات والساحات التي فشلت وندعو على من أفشلها، أقول للتاريخ للجيل الذي يأتي من بعدنا إلى يوم القيامة قد نستشهد نحن على هذه الأرض، ونسأل الله أن ننال هذه الأمنية، ولكن سيأتي أجيال نقول لهم إذا فشل لا قدر الله الجهاد الشامي لا تقولوا أن طريق الجهاد طريق غير صحيح، ولكن قولوا أن القادة الذين حملوا هذا اللواء قصروا وأخطأوا. سواء كان اجتهادهم خاطئ أو اجتهادهم صحيح، أنا أقول اجتهادهم خاطئ، وأنا لمتهم. بل والله في جلسة من جلسات الاندماج جلست أبكي بالدموع فترة طويلة، حتى قال لي أحدهم لا تبكي أمام يعني القادة ما يفيد البكاء، قلت أبكي حرقة. لذلك حقيقة الله يعلم كم نسعى وكم ندفع وكم نلاقي حتى على بقائنا مستقلين. الإنسان لما يبقى مستقل ما هي مكسب إنك تكون مستقل، لأن لو أنا الآن مع فصيل مثلا فتح الشام، إذا والله أحد تكلم علي أو نال مني أو كذا سيتكلم ويدافع إخواني في الفصيل، ولو أنا مع أحرار الشام إذا والله أحد تكلم سيدافع عنك شباب أحرار، وإذا كذا ويناصرونك. أما المستقل فكل واحد يلومه إذا تكلم، لأن المستقل ينبغي أن يكون يعني ليس محسوب على جهة. وإذا رأى الحق مثلا مع جهة، يعني مثلا أعطى سبيل المثال، مثلا جاءت مسألة جيش التحرير غضب علينا وزعل علينا أخواننا في جبهة فتح الشام وتكلم علينا بعض من تكلم، وإن كان كثير منهم اعتذر جزاه الله خير، ولكن لما جاءت مثلا مسألة قتال الأخير الجند وكذا ما وقعنا على بيان استئصال، وقعنا على بيان أن نرى المحكمة الشرعية هي الأصوب. أيضا غضب منا بعض اخواننا في الاحرار، ثم ايضا جزاهم الله خير يعني جلسنا يعني وزال ما زال. لكن يبقى انه المستقل يعني سيقف مع الحق الذي يراه في كل موقف، وهذا سيجعل عليك مزيد كبير جدا من الضغط. ولكن من اول وقت قلت فصيلي هو عامه هذا الشعب الطيب الذي خرجنا لنصرته، فصيلي هم اهل المخيمات ان شاء الله، واذا غضب عليه من غضب المهم ان يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق لماذا تاخرنا في هذا السؤال المحير الذي يعني تكلم الناس كثيرا. أقول الجواب هو ما سمعتموه، ولا أقول هذا أن جولة الاندماج انتهت يا أخواني، لا، هي مستمرة، بل إن شاء الله قريبا تسمعون عن توحد جزئي فيما يتعلق بالجنود والمقاتلين في مغاور جيش الفتح، ما يثلج صدوركم بإذن الله رب العالمين. والقادة فيهم خير كثير، أسأل الله يحفظهم ويبارك فيهم ويتقبل منا ومنهم، وأن يغفر لي وللقادة ولمن أشار على القادة من بطانتهم على تأخير الاندماج، أن يغفر لنا هذا الذنب العظيم. فالساحة اليوم تمر بذنب عظيم هو ذنب التفرق. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من هذا الذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آمين. جزاك الله كل خير. كتب أحدهم على شبكات التواصل: إذا جاءتني بنت سأسميها ثورة، وإذا جاءني طفل سأسميه قائد، لكي أشاهد بعيني قائد يخاف على الثورة. ما هو تعليقكم على ذلك؟ يقصد أن ابنه قائد يخاف على أخته ثورة. نعم. الله المستعان. يعني هل الحل استبدال القادة؟ طبعا لا. نعم. طبعا لا. وهذا الكلام يعني ربما يعني في مبالغة حقيقة. نعم. يعني رغم أني قبل قليل في أول حلقة قلت أنا ألوم القادة، ولكن أيضا الله سبحانه يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى. القادة يبذلون يعني بذل عظيم. القادة اليوم مجموعة قادة قلة يواجهون يعني روسيا وإيران ويواجهون النظام النصيري ويبذلون الليل والنهار حتى يجمعون مصاريف شبابهم ومصاريف المعركة. فما القضية تصور على هذه الطرفة. يعني وإن لمنا القادة في بعض الأشياء إلا نقول نشكرهم في كثير من الأشياء وندعو لهم، فجزاهم الله خير على ما يقدمون له. وإذا أتى اليوم الذي اجتمعوا فيه سنقبل أيديهم ورؤوسهم بإذن الله رب العالمين، وجزاهم الله خير على يعني ما يبذلون. نعم. لم تستغرق نصف ساعة وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل تغريدات القادة الدواعش لعناصرهم بدابق، ما هو تعليقكم على ذلك؟ التعليق واضح. ذكرت أن للأسف جماعة البغدادي الدواعش استغلوا شباب المسلمين باسم دابق، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم الروم في 80 راية ويا شباب الإسلام دابق، وجعلوا مجلة اسمها دابق ودابق، ويخرج يا فتى الإسلام إلى دابق وإلى ملحمة دابق واوا. لما أتى الدابق انسحبوا وتركوها في نص ساعة، مع أنه في عين العرب قاتلوا قتال شرس وقتل شباب الإسلام يمكن 4000 و3000. واليوم يعني يخرجون من دابق هكذا ويقول لشبابهم الله هذه ما هي ملحمة دابق. استخدام الشعارات الدينية دابق، الخلافة، الرايات السوداء، الغوطة، أشياء محببة في الشريعة ووضعها على واقعك الحالي، هذا تغرير بشباب المسلمين، وهذا يعني ضحك على شباب المسلمين. الإنسان لا يعلم متى ملحمة دابق، قد تكون في هذا العصر وقد تكون بعد 100 سنة وبعد 200 سنة، ولا يعلم متى تأتي الخلافة، ولا يعلم يعني ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث. فتنزيلها على الواقع هو من أسباب الفتن. وانظر كيف أن هؤلاء الآن أصبح لدى شبابهم فتنة كبيرة جدا. أين دابق التي نحن قاتلنا لأجلها؟ وأين وأين انتهى كل ذلك؟ لذلك نصيحة لشباب الإسلام والأمة، منهج أهل السنة والجماعة لا تنزل الأحاديث التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها في ظهر الغيب أنها ستأتي على واقع معين، إنما تثبت إذا ثبتت وانتهت يقال فعلا ما مضى هو ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل إلى العراق الحبيب، العراق الجريح. ما هو مصير الملايين من السنة في الموصل إذا وصل إليهم الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية والجيش العراقي الصفوي؟ الله المستعان. الحقيقة ونحن في الشام نعيش الانتصارات والفتوحات، نعيش حرقة في القلب. نعم، ونعيش والله ألم في القلب. البعض يقول لماذا لا تتكلمون؟ نقول ماذا نفعل؟ يعني أحيانا يسقط بيد الإنسان، ولكن نشكو إلى الله المشايخ، مشايخ السنة. وأنا دائما أتكلم عن المشايخ لأن نحن اليوم حقيقة فقدنا الأمل بما بالحكام. رأينا اليوم ماذا حدث في الشام، غابوا عنها غياب كلي ونسوها. أملنا بعد الله بمن؟ بالشعوب المسلمة. الشعب المسلم السني اليوم مئات الملايين بل مليار مسلم. من يقود هذا الشعب؟ القيادة الروحية المعنوية العاطفية التفاعلية، يقودهم المشايخ. فإذا تفاعل المشايخ مع قضية تفاعل الناس. واليوم تفتح حساب أحد المشايخ بتويتر ولا فيسبوك ولا كذا، تجد يغرد أي أخي إياك ونمص الحواجب. نمص الحواجب محرم، ولكن أن يتحدث الإنسان عنها عن منكر وينسى طامة تنزل بالمسلمين، هذا خيانة لدين الله سبحانه وتعالى. فعلى المشايخ دور، على الأمة الإسلامية، على عامة المسلمين، على الإعلاميين، على الكتاب، على القادة، على الساسة، على كل من يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن معركة الموصل معركة مفصلية، وأن العراق إذا ذهبت فدور الروافض سيأتون إلى الشام، وأن الشام إذا ذهبت فسيأتي الروافض إلى الخليج. وشاهدنا تصريحاتهم يقول نحن قادمون إليكم، أهل العمام يأتون. فلذلك الطائفية. نحن سنصرخ ولن نقول ناديت لو نادي اسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي. نقول سيسمع أهلنا إن شاء الله، ونقول يا إخواننا ألحوا على الله بالدعاء، فإن الله ناصرنا ولن يضيعنا بإذن الله رب العالمين. نعم، علوج الروافض والمرتزقة الشيعة يتجولون في دمشق وفي حلب، ونشاهد قرار أممي يخرج يطالب بخروج جبهة فتح الشام من حلب، والكل يعلم أن مقاتلي جبهة فتح الشام أغلبهم من مدينة حلب. ما هو تعليقكم؟ هذا من العجب ومن يعني أعاجيب هذه الثورة وتدخلات العالم. يأتي ديمستورا هذا الخائن المتحيز الذي يعني لا أدري ماذا أصفه من أوصاف، يأتي يقول يعني أخرجوا من حلب. يعني كما ذكرت أغلب مقاتلي فتح الشام هم الذين في حلب، وهذا كلام صدقا ويعلمه الجميع والله، نسبة يمكن 90% فيهم هم من أبناء حلب. كيف تقول لأبناء المنطقة أخرجوا من منطقتكم؟ ويأتي الرافض أكرم الكعبي والشيعة والميليشيات العراقية واللبنانية وغزاة محتلون وتقول اخرجوا حتى يدخل هؤلاء. وأعجبني حقيقة ردة فعل الفصائل، يعني على رأسهم الإخوة في الزنكي وبقية الفصائل، قالوا بوضوح لا يمكن أن نسمح لأحد من أبنائنا أن يخرج من منطقته. ثم أهل مدينة حلب وقفوا مع إخوانهم، ويجب أن يكون هذه الروح التآخي والتآلف بين الفصائل والأهالي يجب أن تكون موجودة. فنهاية الثورة هي ثورتكم أنتم يا أهل الشام، وما نحن المهاجرون إلا نصرة لكم، ومن وراء ظهوركم أنتم الذين تحكمون أرضكم، وأنتم الذين تقيمون الجهاد في سبيل الله، وأنتم الذين تدافعون عن ثورتكم، ونحن بإذن الله من ورائكم ندافع عن هذه الثورة العظيمة التي قمتم بها، أسأل الله يتقبل منكم. طبعا شاهدنا في المرات السابقة طالبوا بخروج المقاتلين من داري وهم جيش حر، قبلها من حمص ومن الأقصر وهم جيش حر. إذن الأمر لا يتعلق بفصائل إسلامية، هو تهجير أهل السنة باختصار. نعم. من كل منطقة. نعم شيخي الحبيب، نستأذنك بأن نتوقف فاصل. نعم مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نكمل الجزء الثاني من برنامجكم الشام في أسبوع مع الشيخ عبد الله المحيسني ومع النقيب المنشق عماد بيطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله إخواننا جميعا، أسأل الله أن يحفظكم يا رب ويتقبل منا ومنكم. يعني إخواننا إدارة الحلقة استضافوا لنا ضيفا يعني عزيزا علينا، أخونا عماد بيطار انشق بالعشرة أيام، وهو ضابط لدى النظام النصيري، طبعا سني، وانتقلوا الحمد لله اليوم من معسكر النظام النصيري الروسي الإيراني إلى معسكر الثورة والجهاد في سبيل الله إلى أهله وإخوانه، وسنتكلم معه بعض الأسئلة الصريحة حتى نوصل رسالة مهمة. أولا ليست لكم أنتم، ربما اعذروني أيها الأخوة، نوصل رسالة إلى الضباط السنة الذين الآن مع النظام، وممكن الآن نحن في، لأنه جلست مع أخونا عماد فسألت قلت هل تشاهدوننا يعني وأنتم عند النظام؟ قال يعني إذا كان بعض الضباط النصيرية يفتحون القناة حتى ينظرون يعني إليكم ويتابعون فننظر معهم هذا الأمر، فنحن حتى نوجه للضباط السنة الذين ربما خدعوا أو غرروا أو فهموا الصورة خاطئة، وحتى نوضح للجميع حقيقة هذه المعركة، وحتى ينحاز الضباط السنة ولو كانوا متأخرين، ولكن ينحازوا ويتركوا هذا النظام النصيري ليبقى فعلا وحيدا، فقد تعرى، وأن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. حيا الله حبيبنا عماد، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يخليك، الله يحفظكم يا رب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على سلامتكم، الله يسلمك، حياكم الله، السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تم الانشقاق ومتأخر يعني، ولكن مثل ما بتعرف شيخنا بداية الأزمة بتتخربط صورة عن جميع الناس، وبالأخص لما دخل داعش وكفروا الدين وتغير الدين فبتختلط الأمور، إلى أن اتضحت الصورة وبين كذب النظام ونفاقه وضرب الأطفال شفناها بأعيننا يعني. وكان إلي صديق مساعد أول بالجيش يدعى أبو يوسف البغدادي، فكانت علاقتي فيه قوية جدا، وكنا نحكي بموضوع الانشقاق وبعدين وهلق وبعدين، فكان رأيه، هو كان يتعامل مع جيش الإسلام بالغوطة الشرقية، فكان رأيه بأنه بهي المرحلة لازم ندعم المجاهدين بالذخيرة بشو ما حسنا ندعمهم لوقت بحين إرادة رب العالمين بأنه ننشق. فتم الأمر هيك، وضلينا على فترة جيدة من الزمن ناخد ذخيرة خفيفة متوسطة رشاش بسبعة ونص، إلى أن غاب أبو يوسف، انقطع عني الاتصال، فعلمت أنه انضم للمجاهدين، فأنا هاي المرحلة انتابني خوف كبير جدا يعني، بسبب أنه مع مين بدي اتواصل، مين هي الجهة اللي بدي انشق، مع مين، وين بدي اروح، مين هي الجهة اللي بدها تاخذ لي، شو الضمان، شو الامان يعني. صحيح. انه ما يتعرضوا لي، بالاخص انه كانوا يقولوا انه اللي تاخروا عن الانشقاق بدنا نقتلهم، بدنا نحطهم سيارات مفخخه. جميل، هذه اللي انا يفجروا نفسهم ليكفروا عن انه كانوا مع النظام. هذا اللي ودي اسالك عنها يا عماد، ابو من؟ ابو عبد الله. عبد الله موجود؟ نعم الحمد لله. بالداخل ولا خارج؟ لا هون. طلعتوا معك يعني؟ أكيد. الحمد لله على سلامته. الحمد لله. يا أبو عبد الله، حقيقة يعني أنا يعني حرص على هذه الحلقة لأجل شيء معين، لأجل أن نوصل رسالة واضحة لجنود السنة. طبعا هم الآن هم إذا قتلوا هم حكمهم حكم النظام النصيري تماما، وهم إذا ماتوا هم مرتزقة، وهم إذا ماتوا فإلى نار جهنم بئس المصير، هم إذا ماتوا فهم قاتلوا مع النظام النصيري وهم تحته، كما أنهم لا يصلون ولا يصومون مع نظامهم كذلك. لكن نحن نوجه لهم رسالة، ليش؟ لأن حقيقة الذي يشاهد قناة الدنيا أسبوع واحد بيقلب تماما. نعم. يعني حقيقة يعني واحد من الشباب يمزح معي قال يا شيخ أنا لو تابعت الدنيا أسبوع يمكن تشوفني مع المعسكر الآخر يعني لشدة السحر الذي تمارس هذه القنوات المضللة. لذلك أنا يعني سمعت كثيرا وسبق فترة جعلنا مع يعني طريق للانشقاق ووجدت كثير يعني سمعت كثيرا هذه الإشاعات اللي تروج. أنت أخونا أبو عبد الله هو شيخنا عفوا بهالفترة اللي أنتم بتعلنوا فيها بيصير بالنظام ضخ إعلامي بأنه قتلوا فلان لأنه انشق يا حرام أيوة. فلان بالمعركة هرب لعند المسلحين كما يقولوا قتلوه قوسوه قبل ما يوصل أعطاهم سلاح وقوسوه بعدين الله أكبر بخوف العالم وانت جدا. تقوست ولا ما تقوست انت؟ أنا ايه ميت هلا الله يخليك يا رب اياك الله وياك الحمد لله. بعدين عم تواصل مع الأهل فبيخبروني بأنه أبو يوسف صار بإدلب وهو قائد لفصيل عسكري بجيش الإسلام. فبهالاتصال حسيت أنه طاقة من السماء انفتحت يعني أنه إجا الفرج هذا الشخص أنا لي ثقة فيه عمياء. يعني أنت أبو عبد الله أنت أول يعني الثورة كنت... أول الثورة كنت متعاون مع أبو يوسف صار حرق أمنياتك يا أبو يوسف يعني أنت أول الثورة كنت متعامل معه وترسل له سلاح وذخيرة كنت أتواصل معه ثم انقطع الاتصال بقطع عسكرية بعد فترة وجدت اتصال فورا خرجت من الشام الى حلب ثم انشغلت لانه جوا النظام يعني هلا كنت ما احكي انه انا اليوم عم نام مرتاح بعرف انه ما في دوريه امن بدها تجي على بيتي باي لحظه تاخذني مثلا او بالقطعه او بالدوام او يتعرضوا لزوجتي واولادي يعني حتى كانت مراقبه بالاتصالات مخيفه جدا عجيب. يعني للجميع حتى يعني الجنود حتى ضباط السنه اللي معاهم هلا للجنود كان كل فتره يسحبوا عنصر بانه التقط له اتصال هلا صح كذب ولكن هذا الموضوع كان يخوفنا جدا عشان يحس الجميع انه والله ترى في متابعه تماما. طيب انا بسالك الان حتى ما نطع الاخوه لا. انا اول كلمه يعني اسالك عنها الان جندي او ضابط انت كنت ايش كانت رتبتك نقيب لا. جندي او ضابط مع النظام النصيري راى القتل راى التدمير راى المروحيات تقتل الاطفال رأى المرتزقة أنت شفت مرتزقة ولا ما شفت مرتزقة أجانب يعني أجانب شفت إيش الجنسيات اللي شفتها في الأفغان ورأيناهم نحن قتلوا أنت رأيتهم أحياء يعني نعم حزب الله حزب الله الإيرانيين الروس طيب لواء الباقر يعني وبتعدد ما بتوقف يعني طيب أنت الآن جندي سني رأى هؤلاء كلهم يقتلونه يستبيحون أرضه وبعدين يعني سمعت ولا أدري الكلام تأكد ولا لا إنه هذول الأجانب يتعاملون مع حتى الضباط السوريين يتعاملون معهم بتكبر يعني يتعامل كرئيسه جيش نظامي ما قالوا كلمة نهائيا عند هذول الأجانب نهائيا يعني عجيب حتى بالنقاط اللي بيكون فيها قتال بيكون توجيه إيراني أو مثلا مع إيران التوجيه إيراني حتى للضباط الأوامر للضباط يعني ممكن مع يكون الحزب للحزب ممكن يكون لأنهم أخبر منهم ولا حتى يتكبرون عليهم بالتعامل يتعاملون بتكبر هلا هيك بتوقع التوجيهات من فوق يعني إنه هدول خبرة أكثر من العسكري السوري العسكري السوري ما خرج والعسكري السوري يعني يعتبر فقط أداة ايه. طيب ممتاز هذا الجندي الضابط السني حتى وهو الآن مرتزق وهو أما تشتعل الغيرة فيه والله شوف هذا الجندي الإيراني والأفغاني جاي ويحتل أرضي يعني قد تقول انت طيب الطرف الثاني في مهاجرين انتم مهاجرين بس احنا نتعامل مع الاخوه هنا يعني هم قادتنا وهم يعني امراؤنا ونحن يعني دفاعا عنهم جئنا لكن ذلك يتكبروا عليهم يقودونهم ما في ضابط او عسكري سني الا بقلبه مثلي واكثر يعني طيب لماذا لا ينشقون عطني اسباب عدم انشقاق واحد ضغط النظام جوا بالمراقبه المراقبه المستمره يعني للعناصر يعني حتى كنا بالقطعة يجيبوا عناصر بيسمون ثقة هني أو من طائفتهم بأنه ديروا بالكم هدول بجوز بأي لحظة يقتلونا بالليل بالنسبة للحرس كانوا يحطوا حرس لحاله يعني مثلا ضابط علوي الحرس تبعه علوي ما بيصير يكون سنة يعني عجيب. يخافوا من أي لحظة هذه نقطة يعني طيب بيعرفوا. بنقطة الرباط أنا فيني أركض على النقطة الثانية وأنشق هاي الفكرة اللي بدي يقول يعني بدي أخبرك عنها أنه شو الضمان يعني انا بتمنى منك انك توجه رساله انه مين ما اجى لعنا نحن بنستقبله فورا طبعا هذا كلام قطعا في مركز انه عسكري بده ينشق ما حسن يلاقي طريق انه حمل حاله وراح لحاله يوصل لجهه فورا تحتضنه يعني ما حدا يقربه او يضربه او يهينه او انت كنت لانك هربت هلا يعني انت لو ما شفت الموت ما كنت هربت ايه بيحاسبوه على هالاساس صحيح. انه انت لوقت وقت اللي بدك تموت جيت اهربت، ما بيمشي الحال. صح. جميل. اذا الخوف من النظام النصيري هذا واحد. اثنين، عدم الثقة بالطرف الآخر، المسلحين اللي هم احنا يعني الارهابيين. ها طيب، هذا الطرف الثاني، ايش الاسباب التي تمنع ايضا؟ تمنع انه هلا نحن جوا النظام كان كل فترة يخبرونا بانه مثلا روسيا بدها تحل الازمة، خلص بدها تخلص الحرب، ياخذوا من العساكر اسمائهم انه بدنا نوظفكم. وين انت بالرقة؟ التعليق بالامل، التعليق بالامل، لانه العساكر الاحتياط صار له 6 سنوات، يعني المهندس نسي الهندسي، الدكتور نسي الدكتورة. جميل. التعليق بالامل وغيره، غير التعليق بالامل. يعني كان في فكرة انه مثلا انه الدين هو الدين العلماني. ايوه، الدين العلماني هو انه نحن بنعرف بوجود رب العالمين، بنعرف الخير والشر، يكفي، ما في صلاة ولا صوم، ما في. هلا بيسمحوا لك تصلي ولكن بالخفي او لحالك، وما بكل المناطق يعني. يعني اذا مثلا انا ضابط عناصري بخليهم يصلي، بس عن ضابط تاني ما بيسمح له نهائيا. أيوة. وسري يعني، بشكل سري جدا، انه ما في داعي للصلاة، ما في داعي للصيام. نحن هلا بحرب، الحرب هذا اسمه جهاد، هذا اسمه دفاع عن العقيدة، عن الوطن. جميل. وانه كل شيء غير، مثلا انت عم تصلي زيادة انت وهابي. ايوه، انت عم تحكي بالدين انت وهابي، انت قلت مثلا صار سرقة شغلي حرام ما باكل منها او حرام كذا، انت عندك افكار تعصبية، انت ارهابي. فهي فكرة ايضا من الافكار التي تمنعهم. صلى الله عليه وسلم. الخوف هو اكثر شيء، الخوف من المحل بدك تروح عليه. طيب، بذكر موقفين طريفين، يعني نكتتين صح التسمية، ثم بدخل التعليق. موقف الطريف الأول، في معركة قبل فترة كان واحد منشق من سهل الغاب أثناء المعارك انشق. المهم أنا ما كنت عارف أنه منشق، فدخلنا الغزو مع بعض، وكان هو معي موجود بالغزوة، فأنا ما أعرفه بس موجود هنا جالسين كذا بالغرفة. فطيران مر من فوقنا، فصار يدور بالغرفة هذا الشخص، يدور من الخوف يعني، رجوله تضرب ويدور. انا استغربت، احنا متعودين على الطيران يعني. بل كل ما تجي الطياره، هاي الطياره ايش نوعها، هاي الطياره ايش نوعها، وهذا يدور الرجال بالغرفه. فانا قلت تعال ايش بك تهدي، احنا شهاده، واذا استشهد، اذا قتل اعلى امانينا، واذا قتلت في جنه النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالجنه، الله قال يقتلون في سبيل، ولا تحسب اللي يقتلون في سبيل الله مواتا بل احياء عند ربي مرزقه. ماذا نريد يعني؟ نحن قاتل دفاعا عن هالمستضعفين، اطفال والنساء. انت جديد؟ قال لي 4 سنوات. قلت 4 سنوات ساكت تخاف من الطيران؟ هو كان يعرفني، قال الشيخ بديك على جنب مسكني، قال انا 4 سنوات والطيران هذا يروح يقصف يمهد لي، الان اول مره ادخل معركه الطيران يقصف علي. فكنت اضحك عليه يعني على هذه النقطه. القصد ابو عبد الله من حلقه اكرر، هو نداء للضباط ولكل واحد مع السنه. نعم. سوجه يعني عده رسائل. انا بدعي جميع الضباط والعناصر، انا بعرفهم واللي ما بعرفهم يعني، ولكن كلهم بنفس التفكير اتوقع يعني. جيد. انه الكل بده يجي. هذه الكاميرا وجه لهم خطاب مباشر يعني بعد ما تسلم عليهم، بدي خبرهم انه اول شيء الله يحميهم ويسهل لهم الطريق بانهم يتركوا هذا النظام. طبعا اذا هم مع النظام الله لا يحميهم، اذا انتقلوا الله يحميهم. لا الله يحميهم اللي يوصلوا لعنا يعني. لانه نحن بحاجتهم يعني، بحاجه كل عنصر، بحاجه كل ضابط، هدول اخوتنا واهلنا، ونحن هون يعني الكل اللي كانوا يقولون عنه الارهابيه هدول هني اهلنا وناسنا. ولما كانوا يفرحوا بانه الطيران طلع ضرب بادلب، فضرب اهلي، ضرب اهلك، ضرب اللي ماتوا اهلنا. وفكره انك تخاف انه بس اجي انا بدهم يذبحوني وبدهم يقتلوني، هي انا صار لي 6 سنوات والحمد لله جيت بفضل من رب العالمين، والامور بخير، وهلا انا عم بشتغل مع فصيل بجيش الإسلام، وبتمنى إنكم تسمعونا ولن تواجه على خط المعركة. والله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله تسمعوا يعني. وأنا بعرف مقول الله يوفقكم، لأني بعرف إنكم هي رغبتكم يعني، وهذا قراركم، وبعرفكم منيح مثل ما كنت أنا أحس وأشعر بنفسي، وكنت أحس بالضياع إنه ما في، كيف بدي إجي، كيف بدي وصل، كيف بدي أمن على أولادي على أسرتي، كيف بدي أمن الأمور. الحمد لله هو بس أهم شيء الاتكال على رب العالمين وتفوض أمرك لرب العالمين. بتنسى الحواجز تبعيت الدولة وبتنسى القادة وبتنسى كل هالكذب والنفاق والفساد اللي كنا مغموسين فيه يعني للأسف. فبتمنى أنكم تسمعوني وأكيد لكم ثقة فيني منيحة يعني كونه كنا سوا. والله يفرج يا رب. جزاك الله خير. والله الله. بتمنى الجميع يجي. أسأل الله يعني تكون رسالتك وصلت لهم. يعني حتى شيخ بدي أحكي شغلي. في رفقاتنا علويين ماتوا. هلا هون بيقولوا فطسوا أندال كلاب. والله أنا أشعر بالحزن لأنه اتغرر فيهم وانكذب عليهم مثل ما انكذب علينا. وحتى هني انضغط عليهم بقصة أنه أنتم ما تدافعوا عن الطائفة. يعني حتى أخذوهم على مبدأ الطائفة. والله شباب كم قمة في الأخلاق والأدب ولكن تغرر فيهم بهالموضوع. يعني حتى هلا بالفترة الأخيرة الانشقاقات بصفوفهم أكثر من الانشقاقات عند السنة. سبحان الله. طيب الحقيقة يعني الله يكتب أجرك أبو عبد الله على الكلام. كان يعني عندي من رسالة وجهها بالختام للأخوة يعني مخرج البرنامج يقول انتهى الوقت، لكن كان عندها رسالة. أولا يعني حتى كلامهم على الطائفة العلوية وكذا هو فقط مجرد يعني استغلال لهم. كان حتى من العلوية كان علوي موجود مصيري موجود معنا يقاتل مع فصيل فتح الشام يقاتل في معركة فك الحصار وكان قائد دبابة بترت رجله ثم أكمل واستشهد على دبابته يقاتل لأنه رأى الحق. الحقيقة نتمنى من حتى أبناء الطائفة العلوية أن ينشقون ويأتون إلينا ويقول يا أخي إحنا تبين لنا ونحن نريد أن نكون في صف أهل السنة لأن عرفنا هذا القتال وحقيقة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية نوجهها للضباط السنة. أخونا يقول أبو عبد الله يقول الله يحميكم. أنا أقول الله يحميكم إذا أنتم تريدون الخروج، أما إذا تريدون البقاء فلا والله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاككم وأن يصيبكم عذاب من عند الله قريب. يا أيها الضباط السنة أدركوا المعركة أولا. والله الذي لا إله غيره أن أي منشق يعني أي منشق ينشق يتواصل مع أحد حتى إذا ما تعرف تواصل من خلال نقطة الرباط ما تحتاج تواصل، خلال نقطة الرباط صح اللي مقابلك أو تعال مباشرة ارفع راية بيضاء لن يطلق النار عليك. هذا عرف عند المقاتلين عندنا، أي أحد يرفع الراية البيضاء ما بيقولوا له شيء. تعال معك راية بيضاء أو تعالوا صح عليهم. إذا نويت هذا الأمر خليك بالخط الأمامي أثناء المعركة تخرج. لن يقول لك أحد والله لما ضيق عليك انشقيت، ولن يقال لك تأخرت، ولن يقال لك باب التوبة مفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أدركتم حقة المعركة. أما الأمل الذي يقول لكم النظام والله قريبا بتهدى الأمور، والله إنه يكذب عليكم. لو استطاع أن يقضي لقضاء من أول وقت 6 سنوات وروسيا وإيران ولا الحمد لله منا ما زلنا نحقق أقوى الانتصارات وما زال أهل الشام يقاتلون. أهل الشام اليوم النساء والأطفال يدافعون عن أعراضهم، تظنون أحد ينهزم يدافع عن أرضه؟ نحن أصحاب دين لا تصلون ولا تصومون ونحن نصلي ونصوم معكم. الشيعة الروافض يسبون أبا بكر سيدكم وعمر سيدكم وعائشة أمكم، يقولون عن عائشة أمك زانية. يا ماذا أقول عنك أيها الأحمق إذا لم تنشق؟ واحد يقول لأمك عائشة زانية ويقول لأمك كذا وأنت ما تزال تبقى في صفوفه؟ أين غيرتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت لا تصلي ولا تصوم وهنا نصلي ونصوم وندعو الله ويقولون هم يا حسين ونحن يقول يا الله، تظن أنكم ستنتصرون علينا؟ إذا أنت لا تعرف تفكر، أنت لا تحسب لا مستقبلك الدنيوي ولا مستقبلك الأخروي، أنت خسرت الدنيا وخسرت الآخرة. أقل شيء قد تقول والله ما أقدر. أما عندنا من جهتنا فوالله أخونا أبو عبد الله ما أعرفه، هو يعرف هذا الشيء، ولكن قالوا لي قال أخونا في فلان مشقة فرصة نوجه رسالة للضباط، ومع ذلك هو أخي وأنا الآن وهو مدعوين على وليمة وأصبح أخي وبين أخوة في الله. فتأتي بأي طريقة أنت آمن بإذن الله، بل لك الخيار إن شئت تبقى مدني وإن شئت تجاهد سبيل الله. حتى ما نلزمك بالجهاد، يعني حتى إذا بدك تطلع لتركيا اطلع لتركيا. اليوم أخونا أبو عبد الله إذا بده يطلع لتركيا خليه يطلع لتركيا. المهم أن لا تقتل المسلمين، أن لا تساهم في تدمير أرضك وأهلك وعرضك. هي رسالة إليك من قلب حريص على أهل الشام. نحن جئنا تركنا أطفالنا ونساءنا، لا دول تدعمنا ولا شيء، جئنا ندافع عن أطفال تقتلونهم أنتم، جئنا ندافع عن أطفال طيارينكم يقتلونهم والله إني أعجب منكم كل العجب، تستطيعون الوصول، لا تقول ما أستطيع، والله الذي يملك عزيمة يستطيع، مجرد تملك العزيمة والشجاعة تستطيع. إذا عجزت أغلقت الأبواب في وجهك، تستطيع أن تكون مجاهد في سبيل الله وأنت بين هؤلاء. تحمل عقيدة، ابدأ الصلاة والصيام، صل وصم لله وادعو الله في سرك، لأني أعرف أنه ممنوع الصلاة والصيام أو يراقب الذي يصلي يصوم، وادعو الله كثيرا، احمل بارودتك، انظر الضباط أمامك الإيرانيين والروس والروافض، احمل البارودة باتجاههم وقل الله أكبر، واقتل ثم اقتل ثم اقتل حتى تقتل، ووالله إنك شهيد عند الله سبحانه وتعالى. وين أصحاب الغيرة على دينهم وعلى بلدهم؟ عندك الروس روح اقتل فيهم، والإيرانيين المحتلين اقتل فيهم حتى تنال الشهادة بإذن الله. فلا عذر لك أبدا أمام الله، إما أن تنشق، والأفضل من أن تنشق أن تقتل في هؤلاء في وسطهم، ادخل الغرفة وقاتل حتى تقتل. انظروا إلى أبناء فلسطين بالسكاكين يدافعون عن أرضهم، كيف أنت يا ابن سوريا يا ابن السنة كيف لا تغار وتدافع عن أرضك وتنشق وتقتل فيهم وتقتل؟ وأبشرك إن قتلت بأنك والله لن تمس من الموت إلا كقرصة البعوضة، أبشرك إن قتلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يمس الشهيد، أنت إذا قتلت الروس الإيرانيين ثم قتلت أنت شهيد بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يمس الشهيد من ألم الموت إلا كقرصة البعوضة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يجف دم الإنسان إذا استشهد على الأرض حتى تبتدر زوجتاه من الحور الحسان من جنان النعيم يصعدن بروحه إلى جنات رب العالمين. ماذا تريد أعظم من هذا؟ إما أن تنشق وإما أن تقتل في أعداء الله. أسأل الله أن يمن على كل ضال وكل مغيب وكل مغرر ممن كانوا مع النظام، إما أن ينشقوا وإما أن يقتلوا في أعداء الله، إنه إذا كان قادر عليه. صلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين. الرسالة الأخيرة، يخبرنا أخي أبو عبد الله أن كثير من جنود السنة مع النظام يقول نحن نعرف أنه على خطأ، ونعرف أنه قاتل عن النصيرية، ونعرف أنه مستغلين، نعرف كذا، لكن إحنا ما بنقوس على الطرف الثاني، ما بنقتل أحد من إخواننا، ولكن إحنا نريد نبقى مع النظام. حتى هذا خطأ، أنت ما دام بقيت مع النظام أنت ركن منه. الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميلوا معاهم، فتمسكم النار يوم القيامة. هذا في القرآن، في قرآنك، أنت ركنت للذين ظلموا. إما أن تقتلهم وتنال أعلى مراتب الشهادة، وإما أن تنشق أيها الباغي لنجاة نفسك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير إخواننا، وجزاك الله خير أخونا عبد الله، الله يبارك فيك على اللقاء، وأسأل الله أن تكون من المجاهدين في سبيل الله حق الجهاد، وأن تكون لقائك سبب لانشقاق أعداد كبيرة. وأنا أستاذن أخونا أبو عمر أن أتولى ختم الحلقة، وأقول جزاكم الله خير إخواننا المشاهدين جميعا في كل مكان، وأسأل الله أن نلقاكم الأسبوع القادم نتحدث عن انتصارات عظيمة في حلقة الشام الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.